الخوارج كفروا بالذنب، يعني كفروا مرتكب الذنب، مرتكب الكبيرة، وهو فاسق ليس بكافر. أما أولئك فكفروا أحسن الناس عقيدة ودينا واستقامة. نعم. الخوارج اعتمدوا على نصوص من القرآن لكنهم ما فهموا لذلك ضلوا. أما أولئك فلا يعتمدون على القرآن نهائيا، يسمونه الظواهر الظنية، ويعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام الذي هو من علم اليونان. فأيهما أحسن حال؟ نعم. نعم. كذلك الوجه الثالث وهو أن الخوارج كفروا الفسقة وهم زادوا على الحد، وأما أولئك فكفروا أهل الاستقامة وأهل الاعتدال من المسلمين. نعم. لما بين المقارنة بين هؤلاء وبين الخوارج أراد أن يبين من هو الأحق بمشابهة الخوارج، هل هم أهل السنة ولا هؤلاء. نعم. يشابهون الخوارج لأنكم تأخذون ظواهر النصوص، يسمون الاستدلال بالكتاب والسنة استدلال بالظواهر، والنصوص لها باطن ولها ظاهر، أنتم أخذتم الظاهر مثل ما أخذ الخوارج، تركتم باطن النصوص، هذا كذب. النصوص ولله الحمد ظاهرها كباطنها، ما فيها ظاهر يختلف عن الباطن، ظاهرها وباطنها سواء. أما ادعاء أن النصوص لها ظاهر وباطن يخالف الظاهر فهذا باطل، هذا قول كافر. نعم. هذا قول الباطنية. نعم. هذا بالحقيقة وصفهم هم فهم وصف أهل السنة. نعم. سلوا على الكتاب والسنة سيفين، سيف اليد والسلطة وسيف اللسان بالتحريف والتأويل. نعم. خرجوا على أهل السنة مثل ما خرج الخوارج على أهل الحق. الخوارج أول ما بدأوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بدرتهم الأولى هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ذو الخويصرة التميمي هو الذي قال للرسول هذه المقالة، وهو أول الخوارج خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون للرسول مثل هذه المقالة، يقولون كلامك هذا ما هو صحيح ولا يدل على حق، هذه ظواهر لفظية أغوت الناس وأضلت الناس، الصحيح هو كذا وكذا، وراحوا يعدلون في النصوص، الاستواء معناه كذا والنزول معناه كذا والعلو معناه كذا، وهم راحوا يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما اعترض ذي القويصرة إمام الخوارج. فمن هو الأشبه بالخوارج إذا؟ الأشبه بل هم شر من الخوارج. نعم. لأنهم خرجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام، وخرجوا على عثمان وعلى علي بالفعل، خلعوا الطاعة وقاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وكفروا أصحاب الكبائر من المسلمين، هؤلاء الخوارج. نعم. هم الخوارج كفروا الفساق، فساق الملة، وأنتم كفرتم أهل السنة، أيكم أضل؟ فمن يلحاني إن قلت. هذا تمام الكلام، البيت الثاني متعلق بالأول، وهذا ما يسميه علماء القافية بالإقوى، أن يكون البيت الثاني متعلقا بالأول. فمن يلحاني إن قلت. نعم. نعم، هم الخوارج خير من هؤلاء، على ضلالهم هم خير من هؤلاء. نعم. هم كفروا العصاة وأنتم كفرتم أهل السنة، فأيكم أشد تكفير؟ أنتم أشد. نعم. قلتم تأولنا النصوص وحملناها على غير ظاهرها، هم كذلك، هم تأولوا، كلاكما متأول وكلاكما ضال، فأنتم أشبه بهم. أما نحن والحمد لله فلم نتأول، وإنما أعملنا النصوص كما جاءت. نعم. الخوارج ليسوا معطلة، يؤمنون بالأسماء والصفات، ما تكلموا فيه، الخوارج ما تكلموا في الأسماء والصفات، وأنتم تكلمتم في أسماء الله وصفاته وعطلتموها، فأنتم زدتم على الخوارج، زدتم التعطيل في الأسماء والصفات. نعم. هم أحسن منكم، هم أثبتوا الأسماء والصفات، وعندهم ورع وخوف وعبادة، صلاة بالليل وصيام تعبد وخوف من الله، أنتم ما عندكم خوف ولا عندكم عبادة، فهم أحسن منكم من ناحية السلوك. نعم. ما الفرق بين تأويلكم وتأويل؟ إن كان تأويلهم خاطئا فتأويلكم أخطأ، وإن كانوا مصيبين، وإن كنتم مصيبين فهم أصوب، إن كنتم مصيبين فهم أصوب منكم. أنتم لستم، لا هم ولا أنتم، لستم أهل الاجتهاد، لستم من أهل الاجتهاد الذي يعذر به، فعلكم هذا ليس اجتهادا، إنما هذا ضلال. والحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والخطأ مغفور، هذا في الذي عنده أهلية الاجتهاد، وأيضا في المسائل التي للاجتهاد فيها مجال. أما أنتم أولا ما عندكم أهلية الاجتهاد، وثانيا أنتم اجتهدتم في مواطن ليست مجالا للاجتهاد، بل هي مجال للتسليم والانقياد. نعم. كما سبق انهم هم اعتمدوا على نصوص لكن ما احسنوا الاستدلال بها، واما انتم فلم تلتفتوا الى النصوص اصلا، وإنما عدلتم إلى آراء قومكم. هم أخذوا بنصوص القرآن، الخوارج أخذوا ببعض النصوص من القرآن وأنكروا السنة، أنكروا السنة، الخوارج ينكرون السنة. أنتم أنكرتم الاثنين، أنكرتم الكتاب والسنة، أيكم أشد ضلالة؟ يعني أنتم تقولون ما يستدل لا بالكتاب ولا بالسنة، لأن ظواهر لفظية ظنية ما تفيد اليقين، أنتم أشد ضلال من الخوارج. نعم. تركتم الكتاب والسنة، هم أخذوا بشيء من الكتاب أحسن حال منه. نعم. نحن براء من الفريقين، من الخوارج ما هو معنى أننا إلى مننا بينا المزايا التي عند الخوارج معناه أننا نحبهم أو نوافقهم، لا، لكن من باب العدل والإنصاف فقط والرد على الخصم، وإلا نحن نتبرأ من الخوارج ونتبرأ منكم من الجميع. لا، يعني لا تفهم من كلام الشيخ في بيان مزايا الخوارج على علماء الكلام إنه يحب الخوارج، لا، لكن هو يريد بذلك إقامة الحجة على الخصوم فقط. لا. هؤلاء يشبهون بالخوارج، أنت يا صاحب الإنصاف والنظر احكم بيننا، قارن بين الخوارج وبين هؤلاء، وقارن بين الاثنين الخوارج وعلماء الكلام وبين أهل السنة، واحكم بالحق. لما قاله ذو الخويصرة التميمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أموالا من الفيء، قال له عدو الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أدبر هذا الرجل يخرج من هذا، يعني من أشباه هذا، أو من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بظهور هذه الفرقة، وظهرت هذه الفرقة في عصر الخلفاء الراشدين، فرقة الخوارج، صار لهم شوكة وسلاح، وذاق المسلمون منهم كثيرا من العناء. نعم. الجهمية قالوا أشد من قول ذي الخويصر، قالوا في الاستواء وفي العلو وفي النزول وفي الصفات، كلها يقولون للرسول هذا ما هو صحيح، الصحيح كذا وكذا، فهم يعدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهم أشد ضلال، الجهمية ولا الخوارج؟ نعم. يقول لله جل وعلا لماذا قلت يا الله الرحمن على العرش استوى ولم تقل الرحمن على العرش استولى؟ يعني هذا هو الصواب. أما لفظ استوى هذا عندهم غير صواب، تعالى الله عما يقولون. هذه واحدة، هذه أشد من قول القويصر للرسول اعدل فإنك لم تعدل. نعم. لم كل نعم. لم كل من أجل النظم. نعم. لما هي أصلا لما لكن تسكت لأجل النظم. نعم. إيه نعم. كذلك يا محمد لما لا تقول ينزل ربنا، ولما قلت ينزل أمره حتى يكون الأمر واضح، أن هذا هو المقصود. فهم يخطئون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاتبونه. نعم. ما عدلت في العبارة، مثل ما قال ابن القويصر ما عدلت في القسمة. نعم. لما تقول للرسول إن ربك في السماء، مع أن الله ليس في السماء وليس له مكان، عندهم ليس له مكان، لا يقال في السماء ولا في الأرض ولا خارج ولا داخل العالم ولا ولا، أيوصف بأن له، هذا معناه المعدوم، معناه المعدوم. ويخطئون الرسول لماذا يقول في السماء، بل الله قال في السماء آمنتم من في السماء، يقول هذا ما هو صحيح، الله ليس في السماء. نعم. يعني مكان، أوهمت أن له مكانا. نعم. لو قلت في السماء سلطانه أو أمره أو ملكه هذا هو الصواب، أما أنك تقول الله في السماء هذا أوهم أن الله في مكان، وهم لا يرون أن لا يرون أن الله في مكان، لا فوق ولا يمنه ولا يسرى ولا داخل ولا خارج، تعالى الله عما يقولون. فأي هذا وقول الخوارج، هذا أشد. نعم. كذلك قلت تعرج الملائكة والروح إليه، تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، هذا خطأ. الذي في السماء ويصعد إليه هذه الأشياء هو أمره، هو أمره وسلطانه. فلما عدلت عن أمره وسلطانه قلت يصعد يعرج إليه، الضمير يرجع إلى الله، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عندهم خطأ. نعم. تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله، هم عندهم هذا ما هو صحيح. تنزيل الكتاب من اللوح المحفوظ، فهم من الله، خلقه الله في اللوح المحفوظ، صار جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، ما نزل من الله وإنما نزل عندهم من اللوح المحفوظ. فهم يخطئون الله في قوله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الله، تعالى الله عما يقولون. هذا كلامهم هم، هذا تجنن عليهم ولا، هذا هو كلامهم، نص كلامهم في كتب. نعم. نزوله من اللوح المحفوظ او من محل غير اللوح، المهم انه ما هو تنزيل من الله. فتعبير القران تنزيل من الله عندهم خطا. هل بعد هذا الكفر كفر؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول للجاريه اين الله؟ قالت في السماء. هذا خطا، السؤال هذا خطا من الرسول عنده، كان الواجب ان يقول من الله، فمعنى اين معناها من عنده. وهل جاء في اللغه العربيه ان اين بمعنى من؟ ما جاء في اللغه العربيه. الحاصل ان تاويلاتهم وتخطيئاتهم للقران والسنه كثيره، ما تدل على كفرهم وضلالهم وعنادهم، فهم شر من الخوارج، صلى الله العافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كافية الشافية: فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشكال الخوارج، وبيان كذبهم والمحقق في الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، من عادة أهل الضلال أنهم يشنعون على أهل الحق في كل زمان ومكان، من أول الخليقة، وأهل الباطل يشنعون على أهل الحق ويعيرونهم بما ليس فيه، بل يعيرونهم بما حقيقته أنه ينطبق عليهم هم. ومن ذلك أن أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم والمعطلة الصفات، معطلة الأسماء والصفات، يلقبون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله جل وعلا أسماءه وصفاته، يلقبونهم بالخوارج. والخوارج فرقة ضالة خرجت على إمام المسلمين، وخرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة، خرجت على إمام المسلمين في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخليفة الراشد، وخرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة في أنها تكفر مرتكب الكبيرة، تخرجه من الملة، بينما أهل السنة والجماعة يلزمون السمع والطاعة لولي الأمر ولا يكفرون أصحاب الكبائر من أهل الملة، وإنما يفسقونهم ولا يخرجونهم من الدين عملا بالأدلة من الكتاب والسنة. فأهل الضلال من المعتزلة، من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، يسمون أهل السنة والجماعة بالخوارج، يشبهونهم بهذه الفرقة الضالة التي خرجت عن الكتاب والسنة من أجل التنفير عنهم، كما أنهم يلقبونهم بالحشوية ويلقبونهم بالمجسمة ويلقبونهم بألقاب كثيرة. وفي الحقيقة أن لقب الخوارج ينطبق عليهم هم، لأن الخوارج اسم لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم قد خرجوا عن الكتاب والسنة. الخوارج اعتمدوا على شبهات بنوا عليها مذهبهم، وهؤلاء أيضا اعتمدوا على شبهات ولم يعتمدوا على أدلة، فمن هو الأولى بهذا اللقب؟ أهل السنة والجماعة الذي اعتمدوا على الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هؤلاء الذين بنوا مذهبهم على شبهات وعلى أباطيل؟ نعم. ومن العجاب بأنهم قالوا لمن قدام بالآثار والقرآن: أنتم بذلكم خوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا للمعاني. نعم، الخوارج بنوا مذهبهم على ظواهر من الأدلة لم يحققوا مدلولها، لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد التي فيها وعيد العصاة بالنار مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فأخذوا من هذا أن العاصي كافر وأنه خالد مخلد في النار من ظاهر هذه الآية وأمثالها من نصوص الوعد، ولم يرجعوا إلى نصوص الوعد التي فيها الوعد بالمغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جمعت بين الآيتين تبين لك الحق، تبين لك الحق، وأن المراد بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، مراد بهم الكفار، هم الذين يخلدون في النار. أما العصاة الذين لم يشركوا بالله عز وجل ولم يرتكبوا ناقضا من نواقض الدين فإنهم وإن عصوا إلا أنهم موعودون بالمغفرة إذا شاء الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني دون الشرك، لمن يشاء. فصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يقلد، لا يقلد في النار، وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة وإن عذب في النار. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأدلة، لأن كلام الله يفسر بعضه بعض ويرد بعضه إلى بعض، ولا يؤخذ بطرف منه ويترك الطرف الآخر. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وكلا الفرقتين ضال. والحق الجمع بين هذا وهذا، المتشابه يرد إلى المحكم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون طرف فقط، يتركون الطرف الثاني. هذا الأخذ بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فلماذا يؤخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه؟ كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ويفسرون هذا بهذا ويجمعون بين النصوص. هذه طريقة أهل الحق. نعم. فالذين أخذوا بالظواهر في الحقيقة هم أهل الزيغ والضلال، أما الذين في قلوبهم زيغ، أهل الزيغ والضلال هم الذين أخذوا بالظواهر، يعني أخذوا بالشبهات وأخذوا ببعض الأدلة وتركوا البعض الآخر. هؤلاء هم الخوارج وهم أهل الزيغ. نعم. هذا وصفهم، هم وصف أهل الزيغ، لكنهم وصفوا به أهل الإيمان من باب التلبيس والتنفير عن الحق وعن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. شلوا على أهل الحق سيفين، سيفين، سيف القتل كما فعلت الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين، وسيف اللسان كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين يسبون أهل السنة والجماعة. نعم. خرجوا عليهم مثلما خرج الخلاء من قبلهم بالبغي والعدوان، كما خرجوا على أئمة العدل، كما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على معاوية بن أبي سفيان، وخرجوا على غيرهم من ولاة أمور المسلمين بالبغي والعدوان، شبهات اعتمدوها وقصروا في فهمها وظنوها أدلة وهي ليست بأدلة وحدها، وإن كانت من القرآن ليست أدلة وحدها حتى تضم إلى الأدلة الأخرى ويجمع بينها. أما الذي يأخذ في طرف من الأدلة ويترك الطرف الآخر فهذا لم يأخذ بالأدلة. وإن شبه على الناس أن يستدل بالقرآن وبالسنة فهو ليس لم يأخذ بالأدلة بالحقيقة. أخذ بالأدلة لا بد من الجمع بين كلام الله وكلام رسوله، تفسير بعضها ببعض، تقييد المطلق وتبيين المجمل وإيضاح المشكل، والأخذ الناسخ وترك المنسوخ إلى غير ذلك من قواعد الاستدلال. ولا يجوز أن الإنسان يأخذ حديث ولا يأخذ آية يستدل بها دون أن ينظر هل هذه الآية لها آية تعارضها، هذا الحديث له حديث آخر تعارضه أو يفسره أو ينسخه أو يقيده. لابد من هذا، لابد من هذا، وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون يعني الثابتون، الرسوخ هو الثبوت، ثبتت أقدامهم في العلم ورسخوا فيه، ليسوا متعالمين مبتدئين أو مدعين للعلم، إنما هم راسخون في العلم. نعم. وقال إذا كانت خوارج هكذا وهو اللغات أريحة الصبيان، يقول إن الخوارج أسهل وأهون من هؤلاء. الخوارج أخذوا بأدلة ظنوا أنها تفيد مذهبهم وقصروا في فهمها، لكن هؤلاء ما أخذوا من القرآن ولا من السنة، وإنما أخذوا قواعد المنطق وعلم الكلام وبنوا عليه مذهبهم في الأسماء والصفات. فالخوارج على ضلال الخوارج أخف من هؤلاء. نعم. أخذوا أخذوا من نعم والله والله ما كان الخوارج هكذا وهم الواقعين في الصبيان، يعني على ضلالهم وعلى طغيانهم هم أخف من هؤلاء. نعم. تفضلوا أصحاب سنته وهم كتاب ملته كمن ينحاني. نعم. إن كفرتم أنتم يا معتزلة ويا جهمية ويا كفرتم أفاضل الأمة، وأما الخوارج فإنهم كفروا الفساق، فأيهم أخف؟ الذي كفر الأتقياء الصالحين العلماء الثابتين أو الذي كفر الفساق؟ الذي كفر الفساق أخف وإن كان ضالا لكنه أخف. الذي كفر الفساق أخف من الذي كفر أهل العلم والتقى والاستقامة. فالمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والرافضة إلى آخره من الفرق كفروا أتقياء الأمة وعلماء الأمة، أما الخوارج فهم إنما كفروا الفساق العصاة، وهم ضالون في هذا ومخطئون لكنهم أخف من هؤلاء. نعم. كفرتم على خطاب للمبتدع وهم يعني الخوارج. نعم. من يلومني؟ من يلحاني؟ يعني من يلومني إذا بينت؟ إن كنتم خير وأهدى منكم والله من أجانب مستوياني. من يلومني إذا قلت إن الخوارج أهدى منكم أقرب إلى الحق منكم؟ لأنهم ما كفروا الأتقياء والعلماء وإنما كفروا أصحاب الكبائر الفساق. نعم. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان، فرق بين من يكفر باتباع السنة ومن يكفر بالمعصية. الذي يكفر بالمعصية وإن كان مخطئا وضالا لكنه أخف من الذي يكفر باتباع السنة. نعم. قلتم تأولنا فلا تتأول وكلاكما فلتان باقيتان، كلاكما المبتدعة والخوارج فئتان باغيتان. كلكم اعتمد على التأويل، ولكن تأويل الخوارج أخف من تأويل المبتدعة. نعم. ولا تمعنيهم مثل التعطيل والتحريف والتبديل والبركان. أنتم أشد منهم ضلالا، لأنكم حرفتم وبدلتم وعطلتم الأسماء والصفات. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ما دخلوا هذا المدخل، فهم أخف، أخف من المبتدعة. نعم. ولهم عليكم من جسد الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. نعم، الخوارج يمتازون وهم أحسن منكم، أن عندهم خوف من الله عز وجل، عندهم ورع وبكاء وخشية وعبادة، من أشد الناس عبادة، وأكثر الناس صلاة بالليل وبكاء. أما هؤلاء فهم معروفون بالانحلال والفسق والتهاون بالعبادة، معروفون بهذا وعدم المبالاة بالمعاصي والذنوب. الخوارج يعظمون الذنوب ويشنعونها، أما هؤلاء يتساهلون بالذنوب والمعاصي. فرق بين الفئتين، فرق بين الخوارج وبين هؤلاء. الخوارج عندهم دين وعندهم خوف وعندهم ورع، لكنهم ظلوا التشدد الذي قفز عليهم هو التشدد، التشدد الذي أخرجهم عن الجادة. أما هؤلاء فعندهم التساهل في الدين، التساهل بحرمات الله عز وجل، التعدي على النصوص بالتأويل والرد والرفض وإطلاع قواعد المنطق وعلم الكلام. فمن أشد شناعة؟ هؤلاء أشد من الخوارج، وليس هذا من باب الدفاع عن الخوارج، وإنما هو من باب المقارنة بين الفئتين. نعم. ألكم على تأويلكم أجراني؟ له على تأويلهم أجراني. نعم، إن كان لكم تزعمون أنكم مجتهدين وأنكم أجر في الاجتهاد، فما الذي يمنع أن يكون لهم أجرهم أيضا؟ ما الذي يمنع؟ وإن كنتم تعترفون أنكم مخطئون فهم أيضا مخطئون مثلكم. الأمر أما التفريق بينكم وبينهم من غير مفرق فأنتم أضل منهم وأشد ضلال منهم، فهذا خلاف العدل. نعم. هذا من الله إذا حكمك أنتم في حكمه ديانك. نعم، إن كان الخوارج أهل ضلال فأنتم أشد ضلالا منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الفئتين، كل من خرج عن سنته صلى الله عليه وسلم فإن الرسول بريء منه، ولا يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تمسك بسنته. أما الذي يجعل خروج الخوارج عن السنة فيه وزر وخروجكم أنتم عن السنة فيه أجر، ما الذي يجعل هذا؟ نعم، كلكم خارج عن السنة، بل أنتم أشد خروج من الخوارج. نعم. وكلاهما إن نصفهما وخالقهم هذا وبينهما من الفرقان. يجمعكم أن كل منكم مخالف للنص، أنتم والخوارج، لكن هم يمتازون عليكم بفوارق ليست عندك. هم يمتازون بالعبادة والورع وشدة الخوف، يمتازون بالصدق. الخوارج ما عندهم كذب، يعظمون الكذب بل يكفرون الكذب. وأما هؤلاء فعمدتهم الكذب، عمدتهم الكذب وبنوا مذهبهم على الكذب، فأيهما أشد ضلالا؟ نعم. وكلاهما لم ينصفه خالق هذا وبينكما من الفرقان. هم ظلوا بأنهم أخذوا نصا وتركوا نصا، ما جمعوا بين الأدلة، هذه آفة الخوارج. لكن أنتم ما أخذتم بنص أصلا، إنما بنيتم على قواعد منطقية وعلم الكلام وإلى آخره، ما أخذتم بنص. هم أخذوا بنصوص لكن لم يوفقوا في ثانية، فهم أقرب إلى الصواب منكم. نعم. نعم أنتم هم بنوا فكرتهم على نصوص لم يحكموها ولم يدركوا مدلولها، وأما أنتم فأنتم بعيدون عن النصوص أصلا، بعيدون عن النصوص ولا تستدلون بالنصوص من القرآن والسنة. نعم. فلأي شيء أنتم مقرب وأكثر منكم للحق والدين أمين؟ وقدموا له من أرض الكتاب بعد حبيب المؤمن للصبيان. موجب. وقدموا له من أرض الكتاب بعد حبيب المؤمن للصبيان. الخوارج من آفاتهم أنهم لا يستدلون بالحديث وإنما يستدلون بالقرآن فقط بالجعل، وهذا لا شك ضلال كبير، ولكنهم أقرب إلى الصواب منكم لأنكم ما استدللتم لا بقرآن ولا بسنة، هم أخذوا القرآن وتركوا السنة، أما أنكم تركتم الاثنين، تركتم الكتاب والسنة، فأيهما أشد ضلالة؟ لا شك أن من ترك الكتاب والسنة أشد ضلالا ممن ترك السنة وأخذ بالكتاب في زعمه، وإن كان الكل ضالا لأنه لا بد من السنة، السنة تفسر القرآن توضحه وهي وحي من الله عز وجل وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وهي بالسنة، ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة هي السنة، فالسنة لا تفارق القرآن، فتفريق الخوارج بين الكتاب والسنة تفريق باطل، ولكنه أخف من الذي ترك الكتاب والسنة نهائيا. نعم. وقدموا المفهوم من نقل الكتاب على الحديث المؤمن بالتبيان. هذه آفتهم، هذا من آفات الخوارج أنهم لا يستدلون بالسنة وإنما يعتمدون بزعمهم على القرآن، وهذا المذهب الباطل لا يزال موجودا إلى الآن، فيه الآن فرقة تسمى بالقرآنية لا يستدلون بالسنة وإنما بزعمهم يعتمدون على القرآن. طيب ما الذي يفسر القرآن؟ إذا ألغوا السنة فما الذي يفسر القرآن؟ يدخل القرآن بلا تفسير؟ القرآن فيه ذكر الصلاة، لكن من الذي بيّن المواقيت وبيّن عدد الركعات وبيّن ما يقال في القيام وفي الركوع وفي السجود؟ من الذي بيّن هذا؟ أليس في السنة؟ الزكاة في القرآن مأمور بها وآت الزكاة، لكن من الذي بيّن شروط وجوب الزكاة وبيّن المقادير المخرجة في الزكاة وبيّن الأنصبة التي يجب فيها الزكاة؟ هي السنة المطهرة. نعم، هم الخوارج أخذوا بطرف وتركوا طرف، لكن أنتم تركتم الاثنين، تركتم الكتاب والسنة وعقلتم بأقوال الرجال، بأقوال أئمتكم، الرجال يعني أئمتكم، أئمة المعتزلة والجهمية، هذه عمدتكم. نعم. الخوارج أقرب إلى الإسلام من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بقوله لاحظ الصباح لمن له عين، اتضح من هذه المقارنات، من هذه المقارنات التي ذكرها اتضح أن الخوارج على ضلالهم أقرب إلى الكتاب والسنة وإلى الحق من هؤلاء. نعم. والله يحكم بينهم يوم الجزاء. الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم بين المختلفين، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الله يحكم بينكم فيما قلتم فيه تختلفون، ويبين المصيب من المخطئ والضال من المهتد، يتجلى هذا في يوم القيامة، تذهب هذه البهارج والدعاوى تذهب كلها ولا يبقى إلا الحق. نعم. والله يحكم بينكم يوم الجزاء للعبد والانصار والميزان. هذا وعدك من ظروف الحكم وقاه الا من قدر وليالي. نعم. يقول نحن اهل السنه والجماعه بريئون من الخوارج ومن اهل التاويل واهل الضلال من هذه الفرق كلها. نحن بريئون من الجميع، فليس ذكر ميزات الخوارج على المعتزله و ليس هذا من باب المدح لهم والثناء عليهم او نحن نحبهم، لا، نحن لا نحبهم ولسنا منهم وليسوا منا، نحن بريئون من الجميع لاننا ناخذ بالكتاب والسنه ونرفض ما خالف الكتاب والسنه من مذهب الخوارج او مذاهب غيرهم. نعم. من ذا الذي منا بأن أشباههم إن كنت لا علم ولا إحسان. نعم، الأشبه بالخوارج هم هؤلاء أشبه، وإن كان الخوارج أحسن منهم إلا أنهم شابهوهم في الخروج عن الكتاب والسنة. نعم. قال الخوارج الرسول عند السلام تعلو ما في حسنة السيئان. نعم، قال ذو الخويصرة التميمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقات فقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج من أمثال هذا من تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا أصل الخوارج. فمذهب الخوارج إذن بدأ من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أولهم هذه المقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك الجنبي قال نظيرنا ثابتا قد زادت الصبيان. نعم. قال الصواب بأنه استولى فلم. قال الصواب بأنه استولى فلم. قال الصواب بأنه استولى فلي قلت استوى وعدت عن تبياني. الخوارج قالوا للرسول اعدل فإنك لم تعدل. الجهمية قالوا لله عز وجل لماذا قلت استوى على العرش ولم تقل استولى، لماذا لم تأتي بالله؟ يعاتبون الله سبحانه وتعالى. أيهما أشد ضلالا، الذي يخطئ الله جل وعلا أو الذي يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان الكل كفر وضلال لكن الكفر بعضه أشد من بعض والعياذ بالله. فقول الجهمية استولى بدل استوى أشد من قول الخوارج للرسول اعدل فإنك لم تعدل. نعم. وكذا تنزل أمره سبحانه لما قلت ينزل صاحب القرآن. أنتم قلتم للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ينزل ربنا، ينزل ربنا إلى سماع القبلة، قلتم لا، ربنا لا ينزل وإنما ينزل أمره. لما لم تقل ينزل أمره؟ فأنتم مثل أشد من قول اعدل فإنك لم تعدل، لأنكم تعترضون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء يعترضون على قسمته صلى الله عليه وسلم. نعم. ما كان يعني في العبارة رميه من التحرك والانتقال مكانه اللي هو النزول، النزول يوهم التحرك والانتقال من مكان إلى مكان، هذا بفهمهم. وإلا نزول الله جل وعلا يليق بجلاله، لا نقول يتحرك ولا نقول يخلو منه العرش أو ينتقل، ما نقول هذا نزول المخلوق، نزول المخلوق هو اللي يلزم عليه التحرك و والانتقال من مكان إلى مكان. أما نزول الخالق فهو كما يشاء سبحانه وتعالى يليق بجلاله. ما نعلم كيفية النزول، ما نعلم. هل يقول أنه يتحرك أو يقول أنه ينتقل من مكان إلى مكان ويخلو منه العرش؟ هذا دخول في الكيفية إن شاء الله العرش. نحن نثبت أنه ينزل ولكن لا ندري كيف ينزل، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس نزول الخالق مثل نزول المخلوق، تعالى الله عما يقولون. نعم. وكذا أقولك بأن ربك بالسماء أو أنتهي لقارن الأسران. كذلك يقولون للرسول إنك غلط في قولك الله في السماء، ما لأن الله ليس في مكان زعمه، لأن المكان يقولون من خصائص المخلوق، والله منزه عن المكان، كذا يقولون. نحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الله في السماء، بل ما قاله الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فأخبر عن نفسه أنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه في السماء، لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمن، وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هم يقولون هذا النص من القرآن والنص من السنة أن الله في السماء، هذا يوهم التشبيه لأنه يجعل الله في مكان ويثبت المكان لله عز وجل، والمكان بزعمه من خصائص المخلوقين، أليس هذا من التجني على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نثبت أن الله في السماء وأنه في العلو سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن تكون السماء تقله أو تظله أو هو محتاج إليها، بل السماء هي المحتاجة إلى الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إليها، وإنما هي بحاجة إليه يمسكها سبحانه وتعالى، فليس كونه في السماء مثل كون الإنسان في السطح يحتاج إلى السطح ويحتاج إلى شيء يعتمد عليه ويجلس عليه، هذا في حق المخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه منزه عن الحاجة إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وَفَلَا تَقُلْتَ بِأَنَّ رَبَّكَ فِي السَّمَاءِ أَوْ أَنْتَ حَيِّزَ قَالِ الْأَفْرَانِ، حيز يعني مكان، أن الله في حيز يعني في مكان، وهم يقولون لا، الله في كل مكان ليس له مكان، وإنما هو في كل مكان، في كل مكان، هذا قول الحلولي، وغلاتهم يقولون لا نقول إنه في فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا إلى، كله نفي نفي نفي، معناه العدم، معناه عدم، لأن الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا معناه معدوم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا بزعمه، هذا كلامهم هم، يحكي كلامهم، يقولون الصواب أن لا يقال الله في السماء ولا أنه استوى على العرش، وإنما يقال الذي في السماء سلطانه وأمره، كذا يقولون. فقوله من في السماء يفسرونه في السماء أمره أو سلطانه، كما فسروا ينزل ربنا ينزل أمره، ينزل أمره، هذا تأويل باطل وتفسير باطل. نعم. فأي هذه الضلالات وضلالات الخوارج أيها السلام؟ لكن الخوارج أسهل، لأن الخوارج ما نفوا الأسماء والصفات ولا دخلوا في هذا التأويل الباطل، ما دخلوا في هذه الأمور، هم أخف خف ضلالة. نعم. كذلك الله جل وعلا قال تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد، تعرج يعني تصعد، فدل على أن الله في العلو، لأن الصعود لا يكون إلا إلى العلو، دل على أن الله في العلو، يقولون لا، تعرج لا إلى الله، وإنما تعرج إلى كرامة الله، إلى كرامة الله. طيب الله جل وعلا يقول تعرج الملائكة والروح إليه، إليه الضمير يرجع المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يؤولون كلام الله عز وجل بتأويل باطل ويحرفونه عن مواضعه، نعم. هو قصده عد الضلالات الجهمية وأتباعه، يعد ضلالاتهم بعدما عدت ضلالات الخوارج، عدد ضلالات الجهمية ليتبين أن الجهمية أشنع من الخوارج. نعم. وكذا قلت بأنه منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. نعم، كذلك يغلقون الكتاب والسنة في أن القرآن نزل من الله، والقرآن عندهم مخلوق، القرآن عندهم مخلوق وليس هو كلام الله، لأن الله عندهم لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره سبحانه وتعالى. فهم يغلقون القرآن، يغلقون الآيات التي فيها أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا، يقولون هذا ليس على مدلولة ولا على ظاهرة. نعم، لأن القرآن لم ينزل من عند الله عندهم، فهذا كفر بالقرآن والعياذ بالله. نعم. وكذا أقول فلأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. نعم. لا ترعه بأي قال نزوله من لوحه أو من أهل الكامل. أن الله خلقه في مكان فهو ينزل من هذا المكان، لا يقال تنزيل من الله، وإنما يقال تنزيل من المكان الفلاني، تنزيل من اللوح أو تنزيل من المكان الذي خلق فيه، كذا يقولون. فهم يغلقون الله جل وعلا في كلامه، حيث قال تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم العزيز العليم، يقولون لا، أو من الله، إنما هو من اللوح، اللوح المحفوظ، أو من المكان الذي خلقه الله تعالى فيه. هل بعد هذا الكفر والعياذ بالله كفر؟ نعم. وتقول أين الله وأيهم سامع عليه وليس بالإمكان. يقولون ما يجوز أن يقال أين الله، هذه صعبة عليهم جدا كلمة أين الله، مع أن الذي قال أين الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنهم خطأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذهبون إلى تأويل أين بمعنى من، يقولون أين معناها من، أين الله يعني من الله. وهل في لغة العرب أن أين تأتي بمعنى من؟ أبدا، ليس في لغة العرب أن أين تأتي بمعنى من، ولا في لغة العجم ولا في لغة الأمم كلها. نعم. لو قلت من بدل أين، من بدل أين، أين الله، لو قلت من الله، يعدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلطونه في كلامه، فأين هذه الضلالات من ضلالات الخوارج؟ نعم. لو قلت من كان القبر كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان، كما يقول الملكان في القبر الميت من ربك، ما قالوا أين ربك، وإنما يقولان من ربك. فالصواب أن يقال من بدل أين الله، أن يقال من الله. هذا فرق بين الحديثين، حديث أين الله وحديث قول الملك للميت من ربك. نعم. وتقول اللهم أنت الشاهد أعنى تشير بإصبع وبناني. كذلك من تخطئاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الله في العلو، وذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم الحج، لما خطب صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع في عرفة وفرغ منها قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت، فرفع أصبعه إلى السماء فقال اللهم اشهد، فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء إشارة إلى علو الله جل وعلا، إلى أن الله في العلو. هذه أكبر عليهم من القضايا المدمرة، رفع الأصبع إلى السماء أكبر عليهم من القضايا المدمرة والعياذ بالله. يقولون هذا غلط كبير، الله ليس في السماء ولا يشار إليه في السماء، فهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ أنهم يغلطون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون ما تجوز الإشارة إليه في العلو، ولا يجوز أن يقال أين الله، ولا يجوز أن يقال في السماء، ولا يجوز أن يقال استوى على العرش، كل هذه عندهم من أشد الخطأ. نعم. وتغفر اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإسمع وتناهي. اللهم اشهد يشير بها إلى العلو ثم ينكبها إليهم إلى الجالسين، أي اللهم اشهد على هؤلاء. نعم. تشير بإسمع وتناهي نحو التناهي وما بشرهنا له سرية بل تلك في الأذهان. نعم. والله ما لدي الذي يهديه فيه هذا من التأويل للإخوان. قل أنه إن التناهي عدة داعي كبيت الله للأرحام. نعم، يعني إن الإشارة إلى السماء أو رفع اليدين في الدعاء والتوجه إلى العلو، لماذا هذه الأمور؟ أهل السنة يقولون هذه تدل على علو الله العرش، وأن القلوب والأفكار والدعاء يتجه إلى السماء لأن الله في العلو، ويقولون لا، ليس لأن الله في العلو، وإنما لأن السماء قبلة، قبلة الداعي، كما أن الكعبة قبلة المصلي، الداعي يتوجه إلى السماء، توجه إلى القبلة. هل السماء قبلة؟ هل جعل الله السماء قبلة؟ في أي كتاب وفي أي سنة؟ القبلة هي الكعبة، ما فيه قبلة إلا الكعبة. أما السماء فليست قبلة، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلي بصره إلى السماء، نهى عن ذلك. فالسماء ليست قبلة، وإنما هذه الإشارة وهذا السؤال أين الله، لأن الله جل وعلا في العلو، لا لأن السماء قبلة الداعي، هذا من تأويلاته الباطلة، ولهم ولهم أباطيل كثيرة لا يتسع لها النظر، كفريات والعياذ بالله من هذا النوع الشنيع. هذا الذي سمعتم هذا كلام شنيع والعياذ بالله، لأنه تكذيب لله وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقائله هم هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم، ومع هذا يعيرون أهل السنة ويلقبونهم بالألقاب الشنيعة لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة وآمنوا بما أنزل الله عز وجل، هذا ذنبهم عند هؤلاء. نعم. قل أنه من الكمالية للرسل داعي كبيت الله للأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بفوق القرآن. قبل أعد الكلام، لما أعيتهم هذه الأدلة، أعيتهم هذه الأدلة، ماذا يصنعون بها؟ هذه في القرآن وفي السنة، ما يمكن نفيها ولا يمكن جحدها، القرآن والسنة، فما الحيلة؟ يقول بعضهم لبعض، ما الحيلة في صرفها عن ظاهره؟ الحيلة من حيلهم أنهم قالوا توجه إلى السماء لأنه قبلة الداعي وليس لأن الله فوق السماء، والإشارة إليه، الإشارة إلى السماء أيضا لأنه قبلة، قبلة الداعي إلى آخر. أعد الكلام. وتقول لا لا قبل ماذا نقول؟ لا ماذا نقول للإخوان؟ وتقول اللهم أنت الشاهد أعلى تشير بإبقاء وتناهي نحو السماء وما بشارتنا له الله إيمان به. هذا كلامهم، يقولون تحيرنا من هذه النصوص، كيف نأولها؟ ما حيلتنا فيها؟ فكرون، فجاءوا بهذه المخترعات. نعم. والله ما ندري كيف نصرفها، تشاورون بينهم. نعم. لإخوانهم. قلنا لكم إن السماء هي قبلة داعي كبيت الله للأركان. هذا تأويل توجه إلى السماء والإشارة إلى السماء لأنها قبلة الداعي، قبلة الداعي هي الكعبة، فالذي يدعو يتوجه إلى الكعبة أو يتوجه إلى السماء، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء أو في البرهان. قال أهل السنة إن هذه النصوص دليل على أن الله في السماء، فبماذا نجيبهم؟ نعم. فالناس فوقا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. هذه ضرورة في الفطر، توجه إلى السماء ضرورة في الفطر بدون تعليل. تجد الأعرابي اللي ما تعلم ولا درس الطحاوية ولا درس الكتب هذه، إذا دعا يرفع بصره إلى السماء. من الذي وجهه هذا الفطر؟ الفطرة، فطرة فطرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يسألون الشرك تدعو بها ولا إن يسألون ربنا الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى غير شهيد منزل القرآن. قال أهل السنة إن إشارة الرسول إنما هي إلى الله ليست إلى السماء بمعنى أنه قبلة. نعم. قال وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل القرآن. الشهيد لأن الرسول استشهد، قال اللهم اشهد. نعم. أتراه أنت بالسماء مستشهدا هذا ومن تغيب بالبركان. الرسول يستشهد السماء؟ ما هو صحيح، يستشهد الله جل وعلا. نعم. وكذا قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. نادى الكريم بنفسه وكذا فقط سمع النداء في الجنة الأبرار. وكذا ينادي الخلق يوم معاده بالصوت يسمع صوته الثقلان. إني أنا السيار معه الحق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. هذه الأدلة تدل على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك أن الله يتكلم كلاما حقيقيا. كلم موسى عليه السلام وسمعه موسى، ولذلك سمي موسى كليم الله. وكذلك الله كلم آدم وحواء، كلم الأبوين وهما وناداهما ربهما، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا، شوف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، علم أن الذي يكلمهم هو الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدل على أن الكلام لله حقيقة سبحانه وتعالى. وكذلك يكلم عباده يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يكلمهم ويسمعون كلامه ويرونه بأبصارهم رؤية عيان لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. هذا مدلول النصوص من الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وتقول إن الله قال وغافل وكلا يقول وليس بالإمكان. قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما كتب وغير لسان. نعم. أو قعد بالتشبيه والتمثيل من لم يجد ما قد قلت بالرحمن. نعم. أيها الجهمي، أنت ترمي أهل السنة لأنهم يثبتون الكلام لله والقول لله عز وجل، وتقول إن الكلام إن هذا تشبيه، لأن الكلام لا يكون إلا بشفتين وبلسان وبأجهزة كلامية، فهذا فيه تشبيه. فنقول لهم حاشا وكلا، نحن نثبت الكلام لله عز وجل، أما كيفية تكلمه سبحانه وتعالى فلا نعلم. ما نقول إن له شفتين وإن له لسان وإن له، يعني هذا ما جاء إثباته ولا نفي في الكتاب والسنة. نحن نتوقف عنه، نحن نثبت الكتاب الكلام كما نثبت سائر الصفات، وأما الكيفية فلا نتعرض لها. كيف يتكلم بشفتين بلسان بلهوات بكلام، هذا ما لنا دخل فيه. إنما الذي ذكرتم هذا كلام المخلوق، هذا كلام المخلوق، والخالق لا يقاتل المخلوق سبحانه وتعالى. فالكلام كسائر الصفات نثبته على حقيقته ونكل كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في هذه المتاهات. نعم. فقعت في التشريع والتدشين لم ينزل ما قلت بالرحماني. نعم، يقول الجهمي للسني هكذا: انك اذا اثبتت الكلام والقول لله شبهته بالخلق، لان الكلام والقول لا يكون الا بادوات من الشفتين واللسان والحلق الى اخره. فنقول انت الذي شبهت، انت الذي شبهت، لانك الان تذكر كلام المخلوق، وكلام الخالق لا يلزم ان يكون مثل كلام المخلوق، ولا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. فكما ان الله يسمع ويرى ويعلم ويتكلم وينزل واستوى على العرش، كل هذه الامور ليست كصفات المخلوقين، وانما هي صفات تليق بالله جل وعلا، ولا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتعرض للكيفيه ابدا، لان الله اعلم بها. ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعند ذلك الامام مالك رحمه الله اطرق خوفا من الله وحياء من الله حتى علته الرحضاء، يعني العرق لشده الخوف من الله، ثم رفع راسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه. هذه قاعدة في كل الصفات، أنها معلومة من حيث المعنى ومن حيث اللفظ معلومة، لكن من حيث الكيفية هذا مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان، وتفكها تلك الأحاديث التي قد صورت للفرق الديان، وذكرت أن الله ليس بداخل في أعلاه وخارج الأكوان. يقترحون على الرسول يقولون: لو أنك سكت عن هذه الأحاديث ولا ذكرتها لكان هذا أحسن للناس، يعني يقترحون على الرسول انه ما يبين العقيده ولا يبين صفات الرب سبحانه وتعالى، لانها بزعمهم تشبيه وضلال. فاي كفر اشد والعياذ بالله من هذا الكفر. هم ان لم يقولوا هذا بألسنتهم، لكن هذا يلزم من مذهبهم تصرفهم. نعم. وذكرت ان الله ليس بداخل، يقول لو انك بدل ما قلت ان الله في السماء واستوى على العرش وينزل إلى سماء الدنيا، لو أنك بدل هذا كل ويشار إليه بالأصبع ويقال أين الله، لو أنك بدل كل هذا قلت الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت كما هو مذهب الجهمية، كان هذا هو الصواب. نعم. وذكرت أن الله ليس بداخل ولا هو خارج الأكوان، كنا اتفقنا لو انك جبت هالقاعدة يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لو انك جبت هالقاعدة ان الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، كان هذه انتصرنا بها على اهل الحديث وعلى اهل السنة، ولا صار عندنا هذه التأويلات وهذه التكلفات. لو ريحت جبت هالقاعدة استرحنا انتصرنا على خصومنا، لكن الآن تركتنا أسرى بين أيديهم، ماذا نقول؟ نعم. لكن منعتهم لسانا كلما شاءوا لنا منهم حتى اتقعاني. ولعطيتهم سلاحا علينا من الكتاب والسنة، ما ندري وش نعمل معه. نعم. ولو كنت تعرف بالعباره تركت الله في السماء، أين الله؟ استوى على العرش، ينزل إلى سماء الدنيا. لو تركت هذه العبارات كلها استرحنا، لكنك جبت هذه العبارات فصارت سلاحا بأيدي أهل السنة والجماعة علينا يرموننا بها ولا لنا منها مخلص لأنها من الكتاب والسنة. نعم. لو كنت الذي يصف بارك بيننا هذا يوجد بيننا وكالثاني. هذا لسان الحال يعني هل مقالات التي مرت هم لم يقولوها بألسنتهم وإنما تلزم على مذهبهم تلزم للازم مذهبهم ذلك. نعم. هذا لسان الحالهم وهو في باب السدور يقل بالكتمان. هذا لسان حالهم وإن لم يقولوه بألسنتهم لكنه في صدورهم وفي قلوبهم. ما الدليل على أنه في صدورهم وفي قلوبهم؟ هذه التأويلات ما ارتكبوا هذه التأويلات إلا لشيء في نفوسهم يريدون أن ينفسوا عما في قلوبهم من الكمت والغل والحقد على النصوص. نعم. هذا لسان كلامه هو الربي لا يبدو يبدو يبدو يمكن الشيخ رحمه الله خشي أن يقال خدريك عن اللي في الصدور قال يبدو في عباراتهم وفي كلامهم. نعم. ما سر في الحديث ما سر رجل سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلسات لسانه. نعم. لو أن الإنسان كتم الشيء يظهر من تصرفاته ومن كلامه. نعم. أنت إذا رأيت اللي يغتاب ويظلم وجهه إذا ذكرت النصوص من الكتاب والسنة فاعلم أن في نفسه شيء. وإذا رأيت الذي يتكلم بالفلتات أحيانا فاعلم أن في نفسه شيئا يخفيه. نعم. وإلا نحن ما نعلم الغيب ما ندري عن اللي في الصدور لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى لكن نحن يظهر لنا من تغير ألوانهم ومن فلتات ألسنتهم. نعم. لينا إذا ومن الذي يعليهم وإذا وكذا من القرآن. هذا اللي بين لي عندكم إذا جبت الحديث اللي فيه الاستواء وفيه النزول وفيه أو قرأت آية من آيات من القرآن فيها صفات الله ظهر اللي عندكم إما بظهوره على ألوانهم وتغير وجوههم وإما بتكلم كلامهم. نعم. تغير وجوههم من كراهية. نعم. ويسأل قائلهم يفرق لو يرى من قائل تكراه ذا كتمان. إذا لقى أحد يتقبل منه بين اللي عنده ولا صار ما بل من السحر يتقبل منه كتم الذي عنده لكن يظهر على لونه على صفحات وجهه الكراهة. نعم. يا عروسا أجل عروسكم على هذا ولم نسأله بالإنسان إلا وحفظه آله غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. الشيخ ما هو يحكي عن شيء مجهول وإنما يحكي عن شيء شاهده من هؤلاء ورآه على وجوههم وعلى ألسنتهم لأن الشيخ خالطهم وناظرهم فعرف هذا منهم. نعم. وهو الذي في قلبهم لا تنفذ بعبارة منهم وحسن بيان. وهذا مسجل في كتبهم هذه التأويلات وهذا الهجوم على النصوص هذا موجود في كتبهم إذا صار ما أحد حاضر منهم وانقرضوا وماتوا لكن كتبهم موجودة. بعض الناس يقول مشون تبحثون في هذه الفرق وهم ماتوا وراحوا يقول ما راحوا كتب موجود كتبهم مشحونة بهذه الأشياء فلا بد من كشفها وبيان ما فيها من الضلال لأن لا تهلك الناس سلاح خطير هذه لا بد من كشفها والتحذير منها. إذا فرضنا أن ما منهم أحد موجود مع أن الأرض مملوءة منهم الآن من أتباعه نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، هو للمؤمنين من أي لون ومن أي جنس من البشر، لا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب، وإنما هو للمؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية نص في أن الأرض لله يرثها من يشاء، وهو يمكن من هذه المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي، هذه للمؤمنين ليست لجنس خاص من العرب أو من العجم أو من اليهود أو من النصارى. ولذلك الذي خلص بيت المقدس من النصارى من هو؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو ليس عربيا وإنما هو من الأكراد. فالأرض للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، نحن لا ندعي أنها للعرب كما يقول بعض المغرورين، ولا ندعي أنها لليهود ولا للنصارى ولا لأي جنس، وإنما هي للمؤمنين من أي لون من أي جنس وفي أي زمان. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.